فشك هكذا اعتبار الإمام يجوز بإطلاق ذكر إطلاق ذكر. ومعنى الإطلاق أنه لا يعتبر الإيمان في الغسل، بل يكفي عتق مطلق الغسل سواء مؤمن أو كافر. في محل الكلام، في محل الكلام مثلا لا تزل المعامله حتى يتم التمسك بالإطلاق. فحافظ الجواب ذات ماهيات مخترعة، فإذا شك في جزئية في شيء في السلة أو شرطية في شيء في السلة على الفرعي لا يفتق السلة من دون المشكوك جزئيته وشرطية لا يفتق السلة. إذا لم يسأل على فاقد الشرط أو على فاقد كيف يتمسك بإطلاق نفس السلة على عدم اعتبار ذلك المشكوك، هل يجب؟ لا يجب التمسك لعدم إحرام الموت، لعدم إحرام معنى السلام، لعدم إحرام السلام. فلا يجب بلفظ السلام بإطلاق نفسه على عدم الاعتبار مالي أو شرعي. هذا بخلاف المعاملات. المعاملات ليست مخترعة من قبل الشارع، بل الماهيات المعاملية لم يحكم شارع المعاملات عرفية. البيع ما عنده والبيع عند الشارع أيضا هو البيع، لم يحكم الشارع معنى البيع خلاف ما هو عند العرف له. فعلى هذا الأدلة الشرعية الواردة في باب المعاملات إن لا تأتي فيه هذه الأدلة تنزل ما عند العرف بيت أحل الله البيت، هذا الدليل يكون إنزائيا، يعني كل ما عند العرف هو أحل الله ذلك بيت. آية الأمر في بعض الممار أضاف الشارع قيودا وشرائع أضاف، ولا حقيقة البيع عند العرف هو حقيقة البيع، كلما هو بيع عند هو بيع عند شارع، وما أضافه الشارع من قيود ككون البايع بالغا هذا القيد ليس له دخل البيع، لا يكون له دخل في مسمى البيع أبدا، وإن البايع بالغا مع ذلك يكون هذا بيع عند الأرض وعند الشارع. مفهوم البيت ومفهوم المعامل عند الأرض سابقة على ما جزئية شيء أو شرطية شيء فيه، فيتحقق الإطلاق، يتحقق الإطلاق بالنسبة إلى المعاملات وتمسك بالإطلاق بإطلاق لنقل شرطية ما شك في شرطية أو لنقل جزئية ما شك في جزئية. هذا الفرق بين العبادات والمعاملات، وهذا الفرق. فكون هذه المعاملات موضوعا لتحنها لا يوجد إجمالها، لا يوجد، ولكن بخلاف العبادات كون الفرق موضوعا لتحنها منها يوجدها فلا يوجد تمسك بإطلاقها. كون ألفاظ العبادة المعاملات موضوع صحيحة منها لا يجب إجمالها فيجوز إطلاقها، يجوز التمسك بإطلاقها. هذا الإشكال من الأداء، هذا الإشكال الأداء، الإشكال أنه لا يجوز إطلاق ألفاظ المعاملات، لا إشكال غير واضح، يجوز التمسك بإطلاق ألفاظ العبادات. لماذا يجوز التمسك ألفاظ العبادة؟ لأن كون هذا موضوع لصحيحة منها لا يجب إجمالها كما يجب الإجمال في باب. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. الثاني أن كون ألفاظ المعاملات لصحيحة لا يجب إجمالها، تبقى هذا الإشكال. التي ذكرنا من الآن. يجب إجمالها كألفاظ العبادات، حيث إجمال ألفاظ العبادات لو كانت موضوع من العبادات كألفاظ العبادات تمثل بإطلاقها، أي بإطلاق الألفاظ عند الشك في اعتبار شيء في التعاملات شرعا. لماذا لا يجب إجمال المعاملات؟ لأن إطلاقها إطلاق المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان نذكر على أن المؤثر عند الشارع هو عند أهل الكون، إذ البيع عند الشارع هو عند أهل الكون، لا فرق بين البيع عند الشارع وبين الأرض عند الأرض، ولم يعتبر في تأثيره عند الشارع غير ما أعتبر فيه عنده أي الأرض، كما ينزل عليه أي على عند الأرض إطلاق كلام غير الشارع، حيث أنه حيث أن الشارع من أهل العرب، فكلما عند أهل العرب يقرأ عند الشارع أيضا لأن الشارع من أهل العرب. ولو أعطي بيع ما شباره كان عليه البيان، كان على الشارع البيان على تأثير ذلك الشيء في كتب الأثر، وحيث لم ينسب الشارع قليلا باعتباره عدم اعتبار ما شك في عند الشارع أيضا كما هو عدم العرف، ولذا يتمسكون بالإطلاق بإطلاق المعاملة في عاملات بالإطلاق في أبواب المعاملات ما بهم إلى ألفاظها موضوع للتحيح هذا الإشكال. نعم يلف في باب المعاملات ولكن لا يلف في باب العبادات ولكن لا يلف في باب، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرف يتمسك بإطلاقها في عدم الاعتبار وعدم الاعتبار لسان في عدم الأثر بدون فتان توقيع هذا. نعم نعم في بعض الموارد لا يجوز إذا شك في اعتبار شيء في تحت اعتبار جزء في المعاملة أو شك في المعاملة لا يجوز توقيع هذا يترتب على مقدمة أن ما يشك في اعتبار في معاملة على قسمين، ثالثا يشك في أي عرفا يجب أن يكون هذا معتبر في تحقق المعاملة لولا هذا لما كان البيع بينه تخبر في صدق المعامله عند العرف، هذا هو القسم. الاحتمال الثاني احتمال ما له دخل في صدق المعامله لا عرفا لا علاقه بالعرف شرعا، ان يكون الشيء شرطا شرعا في معاملة من المعاملات، هذا هو القسم الثاني. بعد هذا المقدمة فنقول إذا شك في اعتبار من القسم الأول أي ما فلا مجال للتمسك بالإسلام، بدون ذلك لا يصدق عليه أن لا عرف لا يصدق معنى والمسمى، فلا مجال للتمسك، ولكن بخلاف الاحتمال الثاني خلاف ما يعتبر شرعا، إذ على فاقد ذلك الشيء المشكو أنه بيع عرفا يثق أن لا ذلك المشكو يعتبر يحسن الاعتبار شرعا ولا فاقد ذلك بيع، فيتمنى باعتبار ذلك المشكو يرجع لك ويتمسك بالإطلاق اعتبار ذلك المشكو بعد التمسك بإطلاق المعامل. ولهذا يقول لو شك في اعتبار شيء في المعامل عرفا اعتبار شيء عرفا كان التمسك بإطلاق المعامل في عدم ذلك الشيء المشكوك، لا يصدق المعامل لا تصدق المعامل ذلك الشيء المشكوك عند العرف فلا يتمسك بإطلاق المعامل، بل لا بد من اعتبار ذلك المشكوك لذلك عدم لعدم عدم التمسك بالأثر بدون شك فتأمل جيدا. الثالث أن دخل شيء وجوديا أو عدميا ف تارك بأن يكون داخلا يختلف منه ومن غيره، جعل جملة متعلقة للنوم فيكون جزءا مثلا بقوامه وإخوة أخرى بأن يكون لكنه بما لا يحصل الخصوصية. الكلام في هذا الأمر الثالث، الكلام في هذا الأمر الثالث توجيه الكلام وتوجيه ما هو مراد المسلم يترتب على مقدمة اشتمل على أمور، مقدمة اشتمل على أمور. الأمر الأول هو بيان تعريف كل من الشرط والجزء، ما هو المراد من الجزء وما هو المراد الجزء. إذا كان شيء مركب ويعتبر في ذلك الشيء شيء وذلك الشيء يكون مركب، هذا معنى الجزء، يكون مركبا من الإيجاد والقبول. فكل من الإيجاد والقبول يعتبر في حق البيت، فيكون كل منهما جزءا للبيت، هذا معنى الجزء. ومعنى ما يكون خارجا عن المركب، الشر يكون خارجا من المركب وله دخل في ترتب الأثر على المركب، كل ما يكون خارجا وله دخل في صحة المركب وترتب المركب فهو شر. وبعبارة أخرى أن الجزء دائما داخل في ماهية المركب والشر يكون خارجا عن حقيقة. هذا الأول. الأمر الثاني بيان الفرق بين الشرائط والأجزاء، الفرق بينهما أن دخل في تسمية المركب، إذا كان المركب اسم فللأجزاء دخل في التسمية، بمعنى إذا أنت تجد تنتفي التسمية، تنتفي التسمية من بعض البيت مركب من الإيجاد والقبول، إيجاد والقبول ينتفي البيت، الشيء من دون الإيجاد والقبول هو غير ليس حق البيت. هذا بخلاف الشرائط، الشرائط تدخل في التسمية، بمعنى إذا انتفت الشرائط تنتفي التسمية، ومع ذلك الشيء يصدق عليه الإثم، كالمشروط بأن يكون باللغة العربية، إذا وقع عقد البيت باللغة الفارسية أيضا عقد بيته، لأنه ليس انتفى الشرط. هذا هو الأمر الثاني. ثم الشرط الأقصر، الشرط تحقق في خصوصية الماهية، الماهية لها خصوصية لا تتحقق تلك الخصوصية بالشرط. على أقدار تارة يكون متقدما على المشروط على الماهية كهو التهارة بالنسبة إلى السلام، كل السلام ولكن تعرف أن تكون قبل السلام. وأخرى الشرط مقارن للمأمور بها، للماهية المأمور بها، كالدبل وصلت إلى السماء مقارن بالسماء. مثلاً يجب السد ويجب الاستقبال. هذا هو القسم الثاني. القسم من الشرائط أن يكون الأمر بالنسبة إلى المأمور به، بالنسبة إلى المأمور كغسل المستحاضة لليلة الأمر بالنسبة إلى الثوب الثابت. لو لم تغتسل بليلة لا يفتح من الثوب اليوم الثابت. هذا هو الشرط الأول. هذا أكثر شيء. ثم ما لها له دخل في شيء على أقسام. ثالثا يكون له دخل جزئية كما ذكرنا كتكبيرة الإحرام والسجود لهذه الأمور دخل في السنة على محل. وأخرى لم شرطية كما ذكرنا هذا على ثلاثة أقسام، تارة شرط، تارة مقارن، تارة متأثر. هذا ما له دخل بالنسبة إلى المحبوب، بالنسبة إلى ما هي المأمور بها جزء أو شرط. الثالث ما له دخل في خصوصية لا في أسر المأمور به، لابد أن تكون في المأمور به خصوصية وشرط في تحقق تلك الخصوصية على نحو الجزئية الشرطية على نحو ككسر بالنسبة إلى الركوع. كسر بالنسبة إلى الركوع خصوصية خصوصية الركوع الذي متخصص بهذه أي بكسرة الذكر جزئية أو دخل في الخصوصية على نحو كالصلاة في المسجد كالصلاة جماعة. هذه الأمور لو في خصوصية المأمور به الصلاة وتوجب المزية إذ بالصلاة في المسجد مزية ليست في الصلاة في البيت مزية ليست في الصلاة فراغ مفرد. هذا الرابع. الخامس أليس له دخل لا في حقيقة المأمور به على نحو الجزئية أو الشرطية وهي المأمور به على نحو الشرطية أو الجزئية كالقنوت في الصلاة. القنوت في الصلاة ليس له دخل في خصوصية لا شرطا ولا جزئا ولا شرط لخصوص ولا شرط لأكل المأمور في الخصوصية ولا جزء ولا جزء لأكل المأمور. هذه المقدمة بعد هذه المقدمة فنقول نرجع لقاضيهم أن القسم الخامس كالقنوت ليس له دخل في تسمية العبادة في التسمية أذا كانت فاقدة للقنوت لأنه ليست بالصلاة مع القنوت صلاة الصلاة بلا قنوت ليست بالصلاة. إذا كان لو دخل في التسمية فاقدة ليست بالصلاة ولا لو كان في التسمية الصلاة مع القنوت صلاة الصلاة بلا قنوت أيضا وليس للقسم الثابت والرابع دخل في التسمية. ما هو القسم الثابت؟ القسم ما لو دخل خصوصية المأمور به جزءا الذكر في الركوع كتبة الركوع ليس لو دخل في التسمية به ركوعا. إذا انتفت الذكر وكانت الذكر وكان الذكر عليك الركوع ركوعا، فليس له دخل في التسمية. وكذلك القسم الثالث القسم الرابع وما له دخل في الخصوصية للمعبود كما أدب كالصلاة في المسجد، إذا لم تكن الصلاة في المسجد أيضا انتفاع المسجد لا يضر بسبب الصلاة والتسمية، وإن الجماعة أيضا لا يضر بسبب الصلاة، فمن دون الجماعة أيضا صلاة، المسجد أيضا صلاة. ثم الشرط أيضا يقول انتفاع الشرط أيضا لا يضر بسبب تسمية فاقد صلاة، وإنما المضر بالتسمية القسم الأول جزء الذي له دخل في حق المأمون في ماهية المأمون كالتكبيرة الإحرام والركوع هذه الأمور لها الصلاة في ماهية الصلاة. يقال أن انتفاء هذه الأمور موجب لانتفاء التسمية، الصلاة الفاقدة لهذه الأمور بالصلاة. هنا نستنتج أن الأجزاء لها دخل في التسمية ولكن ليس لها دخل في التسمية، بمعنى أن الصلاة إذا فقد الشرائط لا يبقى سبق الجسم، ولكن الصلاة إذا كانت فائزة ليست بالصلاة. ومن هنا منها ما ذهب إليه الذهبهاني القول، حيث قال المحقق البيضاني تفصيل بين الأجزاء والشرائط، قال أن العبادة تكون موضوعة للصحيح بالنسبة إلى الشرائط لا بد أن تكون جامعة للشرائط، لكن أعم بالنسبة إلى الأجزاء أي أن تكون جامعة أفضل صحيحة بالنسبة إلى الأجزاء، أي لا بد أن تكون لجميع الأجزاء، لو لم تكن جميع الأجزاء لا تسلق العبادة، الصلاة كانت فاقدة للأجزاء لا تسلق عليه الصلاة، ولكن بالنسبة إلى الشرائط الحمد أي الصلاة فاقد لبعض الشرائط أيضا أنه صلاة، فموضوع للأعم الصحيح والفاقد. هذا ما ذهب إليه الليبهاني من خلال هذه المقدمة الأولى، وكانت مشتملة على أمور يمكن القول بصحة هذا القول بالتفصيل المحقق الليبهاني، حيث بأن ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح بالنسبة إلى الأذان طعام بالنسبة إلى الشرائع، أن المسلم يرد هذا القول بكلمة واحدة ويقول أن الألفاظ العبادات موضوعة بالنسبة إلى تلتيهما أي إلى والشرائع، لا بد أن تكون الأجزاء وجامعة الشرائع. هذا هو حق عند المسلم، هو رد لقول المحقق الديبهاني أيضا أن دخل الشيء الوجودي هو عدمي الأقدام كما ذكرنا من الأفراد دار داخل فيما يختلف منه أن يكون جزءا مما إشارة إلى الجودية، وجعل جملة جملة مركبة للأمر فيكون جزءا وداخلا في قوام المخلوق ويكون خارج إشارة إلى الشر عن ما كان مما لا يحصل الخصوصية المعقودة المأمور به بدون ذلك الشرع من الأمر الخارجي، كما إذا أخذ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له. مسبوقا إشارة السابق، ملحوقا إشارة إلى شرط، مقارنا إشارة إلى شرط مقارن. هذه الأقسام بالشرط من الخارج متعلقة، فيكون من مقدماته، فيكون ذلك الشرط من مقدماته لا من مقدمات الجزء. عبر المسند عن الشرط فيكون من مقدمات المأمور به لا من مقدمات المأمور به، أي لا من أجزاء المأمور به. هذا ثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور، ليس شرطا أو جزءا لنفس ماهيته، بل شرط وجزء للتشخص المأمور به. يصدق على المتشخص به عنوان المأمور به، ربما يحصل له بسبب أي بسبب شخص المأمور به مزية كالصلاة أو نقيصة كالصلاة في الحمام، ونقيصة في المأمور به أيضا ثورا شرطية شطرية جزئية وأخرى شرطية بنحو الجزئية تتعدد بالنسبة إلى الركن، أو بنحو الشرطية في المسجد في المسجد أو الصلاة جماعة. يكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوية أو شرطية المأمور به وماهيته موجبا لفساد المحالة، بخلاف ما له دخل في التشخص. هذا إشارة إلى القسم الأول. القسم الأول ما حقيقة المأمور به، إذا فات فات يحكم بفساد المأمور به ولا له دخل في التشخص المأمور به كتعدد الذكر في الركوب أو جماعة أو الصلاة في المسجد، فإذا يجب انتفاء المأمور به، أي إذا لم تكن لا يوجد أن الصلاة فاتت، بل يكون الأمر وجود ذلك الشيء يوجب مزيد الصلاة في المسجد له المزيد فزيلة ثوابا بهذا المعنى إخلالا لتلك الخصوصية مع تحقق المالية في الأخرى غير موجبا لتلك المزيد مثلا، موجبا لنقصانها كالصلاة في الحمام وأشارنا إليه كالصلاة في الحمام. ثم إنه يكون الشيء مما يندب إليه في المأمور به بلا دخل لذلك الشيء أصلا، لا شرطا في حقيقة المأمور به ولا في خصوص التشخصي، بل له دخل ظرف، بل للمأمور به دخل ظرفا في مفهوم شيء كالقنوط، ليس له تشخص المأمور به وليس له دخل في ماهية، بل للمأمور به دخل ظرفا القنوط يجب أن يكون في الصلاة. هل يستحب السلام له ظرفا في ذلك الشيء بحيث لا يكون مسلوبا قنوط لا إلا إذا وقع في أثناء المأمور به كالصلاة، يكون مسلوبا نفسيا القنوط يكون مسلوبا واجبا كالصلاة الواجب أو مستحبا كما إذا كان مسلوبا كذلك أحدهما، أي قبل واجب أو قبل مستحب، بعد واجب أو بعد مستحب، قبل ما هو مستحب قبل واجب أو قبل المستحب استنشاق. والمذمذة إذا لم نجد الاستنشاق والمذمذة يذل الوجوب، يكون مستحبا قبل الوجوب وهو الواجب قبل الوجوب، أو التعقيب تعقيب الصلاة مستحب بعد الصلاة، تعقيب للشرع بعد الصلاة بعد المأمور به أو بعده، يكون الإخلال به إخلال بهذا القسم الأخير إخلال به للإخلال بمأمور به ماهية لا تشخصا وخصوصية الأصل. إذا عرفت مقدمة كل فلا شبهة في عدم ما نزل إليه القسم الأخير في العبادات نفسها، ليس نفسيا لا غلط، لا دخل ما نزل إليه في العبادات نفسيا، لا دخل له في التسمية بها، لا دخل له في التسمية بأعظام العبادات. إذا ترك القنوط للصلاة هل تسقط الصلاة بعد ترك القنوط؟ لا، فلا ينزل بتسمية الصلاة العبادات. وكذا فيما له دخل في التشخص، ما له دخل في التشخص أيضا ليس له كالصلاة جماعة، ليس له دخل في الصلاة، إذا لم يصلي جماعة أليس صلاة، وكذلك الصلاة في المسجد. وأما ما له دخل شرطا في أصل ما كالطهارة فيمكن الذهاب إلى عدم دخله في التسمية بها، هذا إذا في تسمية بالصلاة، إذا صلى بلا طهارة غاية الأمر تصدق أنه صلاة فاسدة، لا أنه لا يصدق الصلاة، مع الزهاد لا تخلي ما لو تأم فيها. نعم ما لو تأخذ جزء في العلم له دخل في التسمية كأسرة الإحرام كالركوع كالسجود. إذا ترك هذه الأمور السلام من دون هذه النقطة لا السلام، فيكون بالجزء مخلا بها أي بالتسمية دون الشرع. لكنك عرفت أن صحيح اعتباره أي صحيح اعتبار الجزء والشرع في التسمية، الجزء والشرع في التسمية. الثلاثة لابد أن تكون جامعة للأجزاء الجرائم، هذا هو الحق عند المسلمين.